الأصنام. قيل أنها أصنام صنعت من حجارة، وأن هذه الأصنام في صورة أبقار، ولكن رب سبحانه وتعالى وليبين إننا فأتوا على قوم يعكفون على أصنام، يعني عبدنا سجدنا سن ركعنا سن ويتقربون إليهم بالقرابين، وهم يعتقدون أنهم بذلك تزداد مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. إذن فأتوا على قوم يعكفون، يعني يعكفون يعني يقيمون يلازمون عبادتها على أصنام لهم. طلب سيدنا موسى نسي وجان غي قن ربي نغي كتل آلهة كتل آلهة منش الله غرسن إلى النو الآلهة. سيدنا موسى عليه السلام يقيم ديبار، يقيم مستغرب متعجب كيفاش، يعني بعد كل هذه المعجزات التي رأوها، وبعد أن من الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الفضل وبهذا النصر العظيم، الطلب إلى أدعى عبدا يقن حتى خلف رب سبحانه وتعالى. سمني ناس إنكم قوم تجهلون، وحقيقة هم جهلاء، يقن حتى إلا ولي إلا أدي درك أن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه يستحق أن يعبد وحده، بالفعل هو جاهل. لماذا؟ لأنه جهل شيئا أساسيا، يعني قن حد الآن يجهل العمليات الحسابية في الرياضيات، السيد الشتلي الجاهل وتسندد الحيث في الرياضيات غبي، يعني يبت يعني أساس الأساسيات الأعداد والعمليات الحسابية وسند بتت لي تسند بتت تسند، إذن أنت جاهل. كذلك يقن حد الآن يعني قاع الفهمتز القفستس وكلش، واللي فيهم باللي رب سبحانه وتعالى يستاهل الذي تعبد، بالفعل هو جاهل. ومن الناس إنكم قوم تجهلون، تخوي يسن بصيغة التوكيد، إنكم إن داني تدل على التوكيد، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني إن إنه لن عبدنا نعبدني الأصنام رب سبحانه وتعالى أتني هلك يهلك مع سلعبة نسني لا عبدنت، خاطر رب سبحانه وتعالى ليزن سيدنا موسى عليه السلام حتى يقيم التوحيد وينشره. إذن فعندما ينشر التوحيد إذن هذه العبادة تندثر. إن هؤلاء متبر يعني أديها لك ما هم فيه من عبادة الأصنام، وباطل ما كانوا يعملون، يعني لن تسن من العبادات والطقوس كلها أشياء تخالف الحق، يعني من أولا السهل الذي تعبد ربي، ولا أحد يستحق أن يعبد مع الله سبحانه وتعالى. من بعد الناس قال أغير الله أبغيكم إلها، يعني كيفاش يتلي كل بمسيجي اللي أو نطلب غيقن حدة عبدم خلف رب سبحانه وتعالى، مع أن الله هو المتفضل عليكم. قال أغير الله أبغيكم، يعني أطلب لكم أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، بين يداني فضلكم على العالمين مع ناس مدنا وقتني خاتي مع ناس العالمين، يعني من لدن آدم إلى آخر من تقوم عليه الساعة خاتي، وإنما مدن الوقتني بحيث رب سبحانه وتعالى يزند أنبياء كذلك يكرمتن بهذا النصر العظيم بهذه الصورة العجيبة، يعني البحر أدي شق في الجالنسن بشكل لا رب سبحانه وتعالى أتني ينقذ. إذن هذا تكريم من الله سبحانه وتعالى لم يحصل لأحد من غيرهم في ذلك الوقت، إذن فضلكم على العالمين. من بعد رب سبحانه وتعالى أدي مزغفسن السني ذكرت وإذا جيناكم من آل فرعون، يعني ذكرت نعمتو أو انتجت لما تعود ما ترم الشاهد العقل تبجنا وما تسلم باللي ربي انتيسى الذي توعبد قاتل ديقن حد بلا. وإذا جيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يعني رب سبحانه وتعالى الناس تغم يعني يقن البلاء عظيم، تغم يقن العذاب، تغم كتل محنة، تغم في أزمة، يسومونكم سوء العذاب، يعني أبشع أنواع العذاب كانت تمارس عليهم. هذيك فأغنيني رب سبحانه وتعالى يتغ فرعون وجنوده يذبحون الأبناء، وإذا جيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم، تروهم إلى تسوم إلا نعزيز الغفوم أدفغن إلى الحياة أدي فرعون أدي قمسيس انتد الجنود. إذن أي عذاب فوق هذا العذاب؟ يعني ديك العذاب إلا بالفعل عذاب شديد، سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، النساء بلا عائل وبلا ولي، يعني ودوسين أديم كرديسنت ودوسين إلا تستعمر من شي يخص، ودوسين حرمتن من حقوقهن، ثم يقيم عليهن الظلم. إذن يعني وني ديك العذاب بالفعل، ويستحيون نساءكم يعني حرصا إلا النساء أتقومن على يعني أن تبقى لهن الحياة، وهو يتسمى إكراما لهن وإنما إذلالا لهن، بشكل لا أتنتستعمرن، بشكل لا أتنتخدمن، بشكل لا أتذكرن ديسنت، بعبارة واضحة. إذن ويستحيون نساءكم بعد دين ربي وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني رب سبحانه وتعالى سيوني ينقذ من هذا العذاب، المعنى سيدي قل امتحان، يعني ننا في الحصة السابقة ولرقب بطا ربي سبحانه وتعالى وشاشي كتنعمت، المعنى ربي سبحانه وتعالى لا يكرمش، المعنى ربي لا يراد غفش، يعني كرمك تكريم قبول زدول السند مدام ولزود لرب سبحانه وتعالى، ماذا لم تفارق الحياة وتنجند تسند أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى غفش خاطئ، تلي ديما بين خوف ورجاء، ونيبتت للتسد بي يعني تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى، لختني زدقت لي بين خوف ورجاء من شي لين رب سبحانه وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني تسند بأعظم ما يأتون من الأعمال مع وم زدغلا نقدا عدي رب سبحانه وتعالى واللي يرضى غفش، يعني ديما بنادم بين خوف ورجاء من شي لين رب سبحانه وتعالى، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعني هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى ويخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى، بشكل أدي يكون ديما معتدل، ديما وتطفل الغرور ولا يأخذه القنوط، من اللي يقن حد ضموني متوازن أدعى ديما يسارع في الخير، مش حبتة يقن حد يويل بلس بلي ربي رضا يا غفص، أدعى ديمارو يتعالى على الخلق، أدعى يتكبر غفصا، وفوق ذلك أدعى ديمارو يتخلى عن العبادات، أدعى دي قر مدام إرادة يا غفي ربي، هم أدعى تزير غمانيك، هم أدعى يعني تعافر أبريدن ربي، خلاص ربي رضا يا غفي، بسم الله خاطي بين خوف ورجاء، أدعى دقعنا غادي يج يحتقر طاعته، هذين وين يعني ربما ربي سبحانه وتعالى ولي قبل غفي، ربما عبادتك إلى سق الخلل، أدعى ديما دي قنحد يتحسب إمانس، ديما أدعى دي قنحد يتراجع إمانس، يتكمل يرني يتكمل العمل وجار الخطر وليضمن إمانس القبول. أرقبتوني سيدنا إبراهيم عليه السلام يبنى أشرف بيت على وجه الأرض وهو الكعبة بعد ست بنا بالتغدين يا رب سبحانه وتعالى، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كملت ربنا تقبل منا، يا ربي قبل غفنا. ثم هذا الدعاء يدل على أن سيدنا إبراهيم عليه السلام مع أنه يمارس هذا العمل الشريف لقرس يا ربي والسين غلت قبل دولو تقبلت، يا ربي قبل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، أديس بكل ما يجب عليه أن يأتي به من الطاعات، وفوق ذلك أدي طلب ربي سبحانه وتعالى من أعماق قلبه يا ربي قبل سيجي، يا ربي أقبل سيجي. وبعد هذا الدعاء لا يكون يعني متيقنا 100% أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعاء، دي ما يتسمى إلي ترجع 50% نتيقدي 50% نرجع في رحمة الله وفي قبول الله سبحانه وتعالى. إذن وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، رب سبحانه وتعالى إن بلاء يكمل الناس عظيم، سغاد عد بلاء برك، إما سيدل على العظمة لأن النكرة في بعض السياقات تدل على التعظيم، دندني بلاء جاءت نكرة، من بعد ذلك من رب سبحانه وتعالى أتيس فغنيني عظيم بشكل أدبي أن هذه العظمة ليست كغيرها، يعني هذه المكرمة وبتسقرن هذا النجاة التي تفضل بها الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، دي البلاء دي الامتحان إلى عظيم من الله سبحانه وتعالى. يعني ربي سبحانه وتعالى يتفضل غفص يغلب المعنى بالمقابل أتشكرا ربي سبحانه وتعالى يغلب. بعد ذلك ينتقل الله سبحانه وتعالى بنا إلى مشهد آخر أغنني: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ربي سبحانه وتعالى قبل 40 يوما قبل 40 ليلة ربي سبحانه وتعالى يشسق الوعد لسيدنا موسى عليه السلام بحيث لا يقدم له مجموعة من التعاليم الموجودة في التوراة، مجموعة من التعاليم التي يهتدي بها هو وقومه في هذه الحياة، وكذلك حتى ينال سعادة الآخرة هو وقومه. رب سبحانه وتعالى في سورة البقرة ينال: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. سداني الناس سيدنا موسى ووعدنا موسى نغي خبرنا أنه يوعد سيدنا موسى عليه السلام ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. إمار موسى عليه السلام سيزوى إلى ذلك الميقات وإلى ذلك المكان الذي يتلقى فيه هذه التعاليم الناس يوس، وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي. ونذق الموقف سيدنا موسى عليه السلام نأخذ منه عبرة أنه ديما ونيلا رئيس مجموعة أنه هو راعي رعية أدعي دي تراع الصلاح الرعيتس إذن إزواء ولغيسة نديج واحد سيلان واحد نسني لأضعن إناس أخلفني في قومي، يعني كغجغش تخلفت تليد لوكيل رعاية سنصلاح إذن ميدنو إلا تعتبرت نمبت التروس قرس رعاية سنصلاح أخلفني في قومي أنبسسوني. ثم أنبسس قنشرا أنه ديما مدن بشكل تستقيم حياتهم ولتكون غنم بلا راعي يزمد عادي قنحد الزورات نغنيني كل مجموعة مدن، يعني لقد وني لا تزعلك المجموعات لقد وني مس مدن تحتاج نجار يقن مدن دع الزورات، يعني يدي ممكن تحدي قن يستعينوا بمجموعة، يعني المجموعة إلا حد الزورات أي المجموعة تتعاون أن حدني في تنفيذ الأوامر وفي إرساء في متابعة تنفيذ الأنظمة ونذي قنشة إلى أساسي بس عبدت يقنحد كل يقنحد ينفحز يقن الرأي العادي تجت وليدول للرأي الجماعات وليدول ونيلا نزجورة إذا لختني سوف تنفلت الأمور مدن أضعن. إذا نرقبت مع أنه إلا رسول إلا يزوالي مهمة يجد يواس تخلفت بشكل أدعاد نتي زورة بشكل أدعاد نتي ترعاية سنصلح، وهكذا ينبغي أن يكون قرس المرجعية، يعني بتمد لشخص المرجعية إلى ندول الغرس عندما يختلفون، وكذلك هذه المرجعية أبت أوتلي في المستوى المطلوب بشكل عتج الأنظمة إلا يعني تليق بالمجموعة وتكون فيها السلامة ويكون فيها يعني حسن التسيير وحسن التنظيم وحسن الرقي. إذا لختني هذه الجماعة سوف تضيع. إذن وني ذي قندرس بلغة نبي الثاني أخلفني في قومي وهو يزواج تند واحد نسن وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. كم يشاس يعني تعليمة الناس إن أنه أرقبت نتاروتش رعاية سنصلاح، يعني المعنى طاع ربي ديسن والتخالف الأمر ربي سبحانه وتعالى ديسن، يعني الإصلاح بتد المعنى هو الخضوع لله، يعني مادام تليد بريدنا ربي تليد في طريق الإصلاح، مادام تفقد سو بريدنا ربي سبحانه وتعالى تليد في طريق الفساد. أرقب ربي سبحانه وتعالى بتا يصف فرعون إنس آلان وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، همين الناس من المفسدين لخاطر يتغي خالف الأمن ربي سبحانه وتعالى. إذن قاع ما إلا يقن حد إلا يجور خلف أبريدنا ربي سبحانه وتعالى إلا مفسد يقن حد إلا يجور أبريدنا ربي سبحانه وتعالى إلا مصلح هامي لخطر بهذا السير بالتزام نهج الله سبحانه وتعالى بالتزام شرع الله يحصل الصلاح يحصل الصلاح في الجانب الزراعي في الجانب الاقتصادي في الجانب السياسي قاع مسحبت تدس مخالفة شرعية يحصل الفساد في كل هذه المجالات إذن وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين دان كذلك النبي قنشراء رقبتوني النبي سيدنا هارون عليه السلام هو نبي من أنبياء الله يعني لا نشك في صلاحه ولا نشك أنه إلا أدي تبع أبرد يعني دي قن حد الآن مستعدة دي جر أبرد ولكن سيدنا موسى عليه السلام يتوسط بشكل أن نفهم يعني مهما تكون أيها الإنسان صالحا مهما تكون منزلتك مهما يكون علمك اللي تحتاج إلى مدن أشوصن سيدنا رب سبحانه وتعالى أشوصن أشين وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وش تغير الحال وني خاطي دا سنقصتش بالعكس دا شرفتش لخطر مثلي تجس نصيحته دا نلخني التاليد أبتو تجس نصيحته دا نلخنا توطيت تخصدنا وتغسل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه إذن شهد موسى عليه السلام يزوى المكان إلا الناس ربي سبحانه وتعالى روح لديس يزوى دخل الوقت دانيا نبي قنشرة احترام المواعيد يعني ربي سبحانه وتعالى لجنغ المواعيد هذه المواعيد نوفي بها كذلك سغسن شق الوعد يقن حدا الوعد وعد الحري دين إذا سيقن حدا نملاقى السبعة إذا ما نملاقى السبعة أبدا غرش يقل عذر يلفدي قنطار لابد أن تعتذر وهو أمدشش السجد الوعد السبعة لما بعد دي السبعة لما بعد دي يوفي بالوعد دي سوش التف إذن وني ما ينبغي أن يكون رب سبحانه وتعالى ليسلم مدى نغ من خلال هذا الموقف أنه لابد أن نحترم المواعيد سيدنا موسى عليه السلام يشسي كتل الوقت يسد الوقت الني وديوسي بعد ذلك الوقت ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك إذن رب سبحانه وتعالى يسيولس إذن وكلمه ربه إذن دني هذا الكلام يحتاج إلى وقفة يعني أن فهم أن الكلام دني يعني رب سبحانه وتعالى يعني يريحك الجهة نغي بديك الجهة نغي ليك الجهة أدعد ينطلق منه كلام ويسمعه خاطي لخاطر رب سبحانه وتعالى لا يشبه مخلوقاته تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وإنما رب سبحانه وتعالى يخلق كلاما يعد موسى عليه السلام يتلقاه يعني رب سبحانه وتعالى مع الأنبياء الآخرين يبعث جبريل جبريل بالوحي جبريل مرة يتكلم مع النبي يبلغ له وحي الله سبحانه وتعالى ولكن موسى عليه السلام ربي سبحانه وتعالى خصه بشيء إنه كلم الله موسى تكليما يعني يسل يقن ويول من غير واسطة جبريل ولكن أنفهم من شنغ أن هذا الكلام ينبعث من ذات الله سبحانه وتعالى خطر ربي وللي محصور في جهة كما هي المخلوقات المخلوقات تكون تحدها الجهاد من ومن صفات المخلوقات أن فيها كلام يكون باللسان وغير ذلك ولكن ربي سبحانه وتعالى تعالى عن مشابهة خلقه إذن سوموني ونفهم بالذاني يعني ينبت ربي سبحانه وتعالى لغسك الوسيلة ليساوال موسى عليه السلام اللي يتلقى إلا يستمع إذن وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك إذن موسى عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى الرؤية ولكن داني يلزم أن نفهم أن موسى عليه السلام وللي يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يرى وإنما ليطلب هذا السؤال حتى يأتي بيان من الله سبحانه وتعالى بشكل أديبي لبني إسرائيل إلى أن قرن سيدنا موسى عليه السلام أرين الله جهرة بشكل أسنبي باللي أولي مكن إتلم أترق مربي يعني موسى عليه السلام طلب السؤال لقومه وليس لنفسه لخطر أنت ليسن باللي أولي مكن أترق مربي والدليل على ذلك الآية الأخرى إن ربي سبحانه وتعالى سيدي نزل العذاب على بني إسرائيل إلا طلبا إلى أدرك من رب سبحانه وتعالى أن أرنا الله جهرة فأخذتهم صاعقة بتين موسى عليه السلام يعني داني في سورة الأعراف إن قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا يعني نسبهم إلى السفه نسبهم إلى الجهل يعني جنحد لا يطلب إلا أذر قبر سبحانه وتعالى بشهادة القرآن دي جنحد إلى الجهل دي جنحد إلى الزديغ وليدريك العظمة رب سبحانه وتعالى تنزل بالله سبحانه وتعالى إلى مرتبة مخلوقاته فنسب إليه إمكانية الرؤية رب سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى إذن وسيلة تمسك بالرؤية برؤية الله سبحانه وتعالى بدل أن يتوقف عند الجواب أنت توقف عند السؤال والسؤال يعني مبررات تقديمه كثيرة يعني وليمكن إلا أنني يعني يوجد مبرر واحد لتقديم هذا السؤال يعني من اللي يقل حد يتسول ما هلاك غص مبرر يقل يعني هذا يمكن نفس السؤال أطرحن عشرة ميدن كل يقل لا يقصد يقل شراء كل يقل إلا غص يقل مبرر معين وهو قال المبرر يقل إذن موسى عليه السلام يطرح داني سؤال خاطي المبرر الوحيد أنه يتسمى يعتقد أنه يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى إذن داني ينا الجواب يستربي قال لن تراني يعني لن تفيد النفي مع التأبيد والدليل على ذلك الآية الأخرى من القرآن الكريم رب سبحانه وتعالى إننا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا عندما تحدى الكفار إلى الدوين يعني القرآن يعني قنشر عن القرآن ينسن رب سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هل داني لن يعني معنى نفي مؤقت لا هو نفي مستمر لا ينتهي لن تفعلوا كذلك رب سبحانه وتعالى في الدواب إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا خاتل معنى الزاني نفي مؤقت هو مؤبد إذن داني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل يعني رب سبحانه وتعالى أدين فنفي مؤبد أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى ثم يأتي بدليل آخر يدل يؤكد هذا النفي السيني رب سبحانه وتعالى سيدنا موسى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا إذن داني سني بسيو رب سبحانه وتعالى يبين أن الجبل إيمان سؤولي نجم أن يصمد أمام قدرة الله أمام قدرة الله سبحانه وتعالى يعني وهو أصم لا يعقل ولنجم أن يصمد أمام قدرة الله سبحانه وتعالى يعني المعنى يعني كيف شئت لد يا موسى وأنت مخلوق من لحم ودم أتنجمد تلد ترقب رب سبحانه وتعالى يعني أبت ووني للمخلوق ولنجم أن يصمد أمام قدرة الله كيفاش يا موسى أتنجمد أن تصمد أمام رؤية الله يعني ولي ممكن يعني داني هذا المثال هو مثال واقعي من أجل النفي ووني ذي قل جانب وجانب آخر ربي سبحانه وتعالى يسشن سي موسى عليه السلام هذا المشهد أن الجبل يتغي رقب على عظمته يعني سوى سيس ربي سبحانه وتعالى طامورت يغوص في الأرض ولنجم أدرقب هذا المشهد السيني ربي سبحانه وتعالى كيفش وتنجم ترقب هذا المشهد وهو خلق من خلقي ربي سبحانه وتعالى قال صاموني سيدنا موسى هذا خلق من خلقي وتنجم ترقب كيفش يتليد تنجم ترقب ربي سبحانه وتعالى إذن الناس فإن استقر مكانه فسوف تراني إذن سنب السيون شيء أمزور مدام الجبل وننجم أن يصمد وأن يقف أمام قدرة الله سبحانه وتعالى شتين موسى وتنجمد كذلك الشن وتنجمد أترقبد مظهر من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى كيف شيت لذا تنجمد أترقبد ربي إيمانس إذن هذا الجواب هو تأكيد للجواب السابق خاطي نفي له خطر إلا وسي فمن بتى ديق النفي ديق النوع الاستدراك يعني اسمه معنى ولكن يعني المعنى هذا يمكن الترقب رب سبحانه وتعالى أنت خاطي وين يتكمل يتوكد المعنى سيقبل، يعني الناس لن تراني كمل يوكد هذا الجواب بجواب آخر. إذن فلما تجلى ربه للجبل، يعني تجلت يعني ظهرت قدرة الله سبحانه وتعالى وانعكست على الجبل، جعله دكا وخر موسى صاعقا. موسى عليه السلام يدوخ طامورت، يكسل طامورت سيرقب هذا المشهد. فلما أفاق، ودليل آخر على أن الرؤية لا تمكن لله سبحانه وتعالى، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. موسى عليه السلام دني تاب من ماذا؟ تاب من السؤال، يعني السؤال اللي قدمت يعني كان ينبغي ألا يقدمه بهذه الطريقة. رب سبحانه وتعالى يعني السياق يدل على العتاب، فلذلك تاب من ذلك السؤال. فلما أفق قال سبحانك، يعني رب سبحانه وتعالى موسى عليه السلام ينزه ربي عن جميع صفات النقص، ومن هذه الصفات صفات النقص إمكانية رؤية الله. لخطر بتان أن ربي يدي تورقب المعنى سلنجت يروس من مخلوقات. قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إذن يعني أرقبت هذا المشهد يدل دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى خاتما شيلا وسي فهمي أولت أنه هذه يمكن أن تورقب. ثم الأدلة الأخرى التي تؤكد هذا من بينها لا تدرك الأبصار، لا تدرك الأبصار يعني وليمكن الأبصار أن ترى الله سبحانه وتعالى، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذا كان موسى عليه السلام من ربي لن تراني، والنفي يدل على والنفي داني يدل على التأبيد، كيف شيء لا هذا يمكن يكون حد خلاف موسى عليه السلام من سائر الناس إلى أدرقب ربي سبحانه وتعالى، مع أن موسى هو نبي الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يشرفت إنينا وكلم الله موسى تكليما. إذن إذا كان موسى عليه السلام وليمكن أدرقب ربي سبحانه وتعالى نشيس وصدوري، إذن هون إذن لا أدمكن أدتونا في هذه المناسبة، والقصة لا تزال مستمرة. في الأخير أشكركم كثيرا على حسن إصغاء وجميل إنسان، تبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وهدينا إلى الحق والطريق المستقيم، وانجينا من النار ومن عذاب الجحيم، وادخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.